السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه الله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يبلغنا مرضاته، وأن يجعل هذه الأيام أياما طيبة مباركة نعان فيها على الخير ونوفق فيها للهدى، ويقبل منا صالح أعمالنا ويتجاوز عنا ربنا. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة طلاب هذه الأكاديمية المباركة، الحاضرون المشاهدون والمشاهدات، الحريصون على طلب العلم، الطالبون رضا الله سبحانه وتعالى، والمتلمسين سبيل أهل العلم والمقتفين للسنن، والسائلين عما يهمهم من أمور دينهم ويتبلغون به من طاعة مولاهم، من إصلاح معتقدهم وسلامة ما يستقر في قلوبهم، وما يتبلغون به من النجاة عند الله سبحانه وتعالى خالقهم. أيها الإخوة الكرام، كنا قد ابتدأنا في الدرس الماضي في الحلقة الذاهبة عن مسألة مهمة وعن ركن ركين من أركان الإيمان، ومن أعظم ما يعنى به طالب العلم بحثا ودراسة ووقوفا على تفاصيله وإدراكا لدقائقه ومسائله، وهو ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. أيها الإخوة، لو أردنا أن نفيض في مثل هذه المسائل لأخذ منا حديثا طويلا، لكننا أردنا في مثل هذه المجالس بإذن الله جل وعلا فيما تبقى من هذا الفصل الذي بإذن الله نرجو أن ننهي فيه هذه الأركان ونكمل هذه المسائل التي نعنى بها في هذا الفصل الدراسي، وحسبنا بذلك فائدة ونفعا بإذن الله جل وعلا. فإننا سنحاول أن نركز على مسائل مهمة يحتاج إلى بحثها والحديث عنها. لو أردنا أن نتذكر أي شيء وقفنا عليه في الدرس الماضي، فإننا وقفنا موقفا عظيما عند نهاية ما جاء في حديث البراء بن عازب، وما ذكرناه في تفاصيل انتقال العبد من هذه الدنيا إلى الآخرة مؤمنا كان أو كافرا. وكنت قد طلبت منكم أن تراجعوا هذا الحديث وأن تقرأوه مرة ومرتين، وهو من الأحاديث العظيمة كما نقلنا عن ابن تيمية وغيره فيما يتعلق بهذا المقام. فإني سائلكم الآن قبل أن أنتقل إلى ما نريد البداءة فيه، هل راجعتم الحديث وقرأتموه؟ هل راجعتم الحديث وقرأتموه أيها الحاضران، أيها الإخوة طلاب الأكاديمية، أيها المشاهدون والمشاهدات؟ حقيق بنا يا إخوان يعني أن نحرص على المراجعة، لأن المراجعة من أنفع ما يكون لطالب العلم في تحصيل العلم. وطالب العلم متى ما ربى نفسه على أن المسألة العارضة أو الآتية يراجعها وقت استشكالها أو وقت انبعاث سببها، فإن ذلك من أنفع ما يكون له في التحصيل. ولذلك ترون أنفسكم في بعض الأحوال مثلا تنبعث لكم أسئلة أو استشكالات، ثم إذا جئت إلى أو لقيت بعض طلبة العلم تريد أن تسأل، تستجمع نفسك، تحاول أن تفكر ما الذي كان عندي من المشكلات، تنساه لأنك أخرته عن وقته. فلو أنك سألت في ذلك الوقت أو قيدت ذلك السؤال لوجدت أنك مستفيدا منه، مستبقيا للعلم به، إما الإشكال وإما الإشكال مع جوابه، فيتراكم بعد ذلك العلم وتزداد الفائدة، ويتحصل الإنسان من الترقي في هذه الدرجات والوصول إلى منازل أهل العلم والفضل بإذن الله جل وعلا. ولذلك أنا أعيد إليكم هذا الكلام، وهو أنه لزاما عليكم أن تراجعوا هذا الحديث، ثم أيضا فرعا عن ذلك لابد أن تراجعوا ما تقدم الكلام عليه مما يتعلق بالإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، وما ابتدأناه من الإيمان باليوم الآخر. لو أردنا أن نبدأ عند ما وعدنا من الحديث عنه، وكنا وقفنا عند الكلام على الموت، وحسبكم وقوفا على هذا الكلام وهذا الموضوع، وذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بذلك. حقيقة الموت أيها الإخوة هي مفارقة الروح للجسد، وذلك على كما جاء في حديث البراء بن عازب: إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ثم ذكر أن ملك الموت يقبض روحه ثم تأخذها الملائكة، فدل على أن حقيقة الموت هي ذاك. لكن كيف يكون هذا، وكيف يتأتى، وكيف تكون بينما هذه الروح، هذا الجسد متحركا ذاهبا آتيا يتنفس ثم ينتهي ذلك وينطفئ، وتتلاشى كل تلك الحركات وكل تلك القدرات؟ فإن ذلك شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حار في ذلك الحكماء والفلاسفة والمتكلمون، وكل أحد تكلموا ما شاءوا أن يتكلموا، وانتهى كلامهم إلى عدم العلم بذلك. وهذا مما يدل على ضعف ابن آدم وعجزه، وعلى أيضا ما ينبغي للعبد من الإيمان بالله جل وعلا والاعتماد عليه، وعدم محاولة التجاوز ما لا يمكن للعقل أن يتجاوز، أو الفكر فيما لا يقدر العقل على استيعابه. نعم، وتلك لها مسائل كثيرة. إذن هذه مسألة مهمة ينبغي التأكيد عليها. وكنا قلنا أن حقيقة ما يطلق عليه الموت يطلق في بعض الأحوال على النوم، ويطلق في بعض الأحوال على الموت الذي هو مفارقة الروح للبدن مفارقة لا تعود إليها إلا بعد البعث. ومما يدل لذلك آية سورة الزمر، حين قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والمشهور عند أهل العلم، أو عند محققي أهل العلم وأكثرهم، أن القبض قبضتان: قبضة النوم وهي قبضة صغرى، ثم قبضة كبرى وهي قبضة الموت. هذا بالنسبة للشخص. فإذا هذا ما يتعلق بالموت. ولذلك جاء في الحديث في الإشارة إلى أن النوم نوع موت أو موتة صغرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قبض أرواحنا حين شاء وردها حين شاء. وقال بلال بعد ذلك: أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك، لما نام وفاتت عليهم الصلاة، وكانوا في قفول ورجوع من سفر كان على أثر غزوة من الغزوات. إذن هذا ما يتعلق بالكلام على هذه المسألة. وهنا نحتاج إلى الكلام على الروح وما يتعلق بها. طبعا الدخول في مثل هذا الحديث حديث طويل، ولا فكاك أو فائدة كبيرة منه. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وإنما الذين سألوه أناس عرف من حالهم التكلف، وهم اليهود ومن جرى على طريقتهم. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الروح فصل من المسائل معتمدا على ما جاءت به الأدلة، ومقتصرا على ما صحت به النصوص، ولم يزد في ذلك شيئا من أقوال الفلاسفة أو اعتبار المقدمات المنطقية وغيرها التي لا تجدي على صاحبها كثيرا في مثل هذه العلوم الأخروية والعلوم الغيبية. فهذا إذا ما يتعلق بالروح. ولذلك عند أهل السنة والجماعة وعامة علماء أهل العلم المحققين أن الروح مخلوقة، وحكى الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم، فلا يختلف في أنها خلق من خلق الله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه: الله خالق كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف، للدلالة على أنها مخلوقة. ولذلك كانت مربوبة لله جل وعلا، مخلوق يعني متعبدة لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لما يتعلق بها. أين وجودها ومحلها؟ فإنها منتشرة في البدن. وعند أهل العلم قاعدة أن الأحكام في الدنيا تتوجه إلى البدن والروح تبع لها، بخلاف ما يكون في بعد الموت، فإن الأشياء تتوجه إلى الروح والبدن تبع لذلك. وهذا سيأتي معنا في مسألة لاحقة في بعض مسائل القبر وما يتعلق بها. أيها الإخوة، لا أريد إلا أن أقول هنا أن ما يتعلق بمسائل الروح ينبغي عدم الإفاضة فيها، وأن يعلم الإنسان أن حدود عقله وتفكيره ليست منطلقة في كل الأشياء وعالمة بجميع تفاصيل الأمور على اختلافها. فإذا علمنا أن الله جل وعلا قد أخفى شيئا من ذلك أو لم يظهر بعض ما يتعلق بالدلالة عليه، فإن ذلك مما يزيد العبد في تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما يتعلق بعد ذلك من المسائل، ننتقل إلى مسألة وهو أننا قد ولجنا أو بدأنا في الموت، فما بعد الموت؟ ما الذي يجري بعد الموت؟ فأول ما يجري للمؤمن بعد الموت والكافر بعد أن يوضع المؤمن في قبره ويودع في مكانه وفي لحده ويتولى عنه أهله وأصحابه، فإن من المسائل المهمة التي يبحثها أهل العلم ما يتعلق بفتنة القبر قبل العذاب، فتنة القبر. وقد قضى الله جل وعلا على العباد أنهم إذا انتقلوا إلى بعد الموت فإنهم يفتنون في قبورهم، وهذه الفتنة قبل أن نأتي إلى تفصيل ما يتعلق بالكلام عليها وأدلتها، فهل هي أو هل هي خاصة بأهل الإيمان أو بالمسلمين أم أنها عامة في الأمم؟ المشهور عند أهل التحقيق من أهل العلم أنها ليست بخاصة بالمسلمين، بل لكل الأمم يحصل لهم شيء من ذلك، وهذا ما جاء في الإشارة إليه في حديث البخاري لما جاءت تلك اليهودية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أما حدثتم أنكم تفتنون في قبوركم؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انقبض ثم قال: تلك يهود، يعني هي التي تفتن في قبورها. تقول عائشة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: إن أما سمعت أو ما أما عرفت أنكم تفتنون في قبوركم؟ تقول: فكنت أسمع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر. فدل هذا على أن الفتنة حاصلة على المسلمين وعلى غيرهم، وهذا قول أهل التحقيق. وليس أيضا فيه من الأدلة ما يدل على اختصاص المسلمين بذلك، بل الأدلة دالة على حصول هذه الفتنة، والأصل أنها تتوجه إلى كل أحد، ولما توجهت إلى الكافر فإنها تتوجه إلى غيره من سالف الأمم وسابق الأزمان والأحوال. هذا إذن ما يتعلق بأول هذه المسائل المتعلقة بفتنة القبر. بعد ذلك لعلنا أن نأتي والإخوة المشاهدين والإخوة المهتمين بهذه الأكاديمية الطيبة إلى مسألة أخرى، وهي ما يتعلق بإبانة الأدلة عما جاءت به النصوص من إثبات فتنة القبر. إذا أردنا أن نبدأ، فأول ما نبدأ به الأدلة من كتاب الله جل وعلا، فأي دليل في كتاب الله يدل على ذلك؟ أي دليل في كتاب الله يدل على ذلك؟ لا، هذا لا يدل على هذا، على مسائل البعث ونحوها. ها عبد الحميد، عندك شيء؟ طيب، ما رأيكم في قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ أيها الإخوة، هل ترون أن هذا دليلا صالحا للاستدلال به على فتنة القبر؟ هو كذلك، ولأجل هذا كثير من المحققين كمجاهد وغيره قال في هذا من أنه في التثبيت في فتنة القبر، التثبيت في فتنة القبر. هذا من كتاب الله جل وعلا، والدلالة من السنة أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث أنس بن مالك في البخاري لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن إذا جعل في قبره فتولى عنه أهله فإنه يسمع قرع نعالهم، ف ثم يأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وما هذا الرجل، أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيوفق للجواب، نعم، فيرى بعد ذلك أو يفسح له في قبره كما جاء ذلك في رواية مسلم 70 ذراعا، أو مد بصره على ما جاء في الروايات الأخرى. وأما الكافر فيقول: ها لا أدري. حتى إذا تمت عليه الأسئلة الثلاثة قال له الملائكة: لا دريت ولا تليت. فيضربانه بمطرقة من حديد، وتأملوا أيها الإخوة، فيضربانه بمطرقة من حديد يسمع صوته كل أحد إلا الثقلين. فنسأل الله السلامة والعافية. وقد تقدم معنا الإشارة إلى ملحظ فيما يتعلق بأنه قد يرد على بعض الناس الإشكال، كيف لا يعرف الإنسان أن يقول ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام؟ فنقول: تأمل ما جاء في قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نعم. وما جاء في بعض الأحاديث أو بعض الروايات حين يقول المنافق والكافر: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فإذا هو يحيص في الجواب ويحير فيه من جهة ما يفوت عليه من التثبيت، وما يحصل له مما وقر في قلبه من الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام. ولذلك كان من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن التفت إلى هذه المسألة، ولأجلها ألف كتابه العظيم الأصول الثلاثة لينتفع به عموم المسلمين فيما يتعلق بذلك من معرفة الإنسان لربه ودينه ونبيه، وجعل في ذلك من السهولة في الأسلوب ويسر في العبارة ما يتحقق منها كل مسلم قرأه ما يتعلق بذلك من المسائل بدون أن يكون عليه فيه كلفة أو مشقة أو يحتاج فيه إلى شرح وبيان. هذا حديث أنس. إذن أيضا مما يستدل به على هذا حديث من؟ حديث ماذا؟ حديث البراء بن عازب الذي تقدم معنا، فإن فيه الإشارة إلى فتنة القبر، نعم. وأيضا جاء ذلك نحوا من في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحو أو قريب من عبارة ما جاء عند عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه الأحاديث دالة على حصول هذه الفتنة، وذلك السؤال، وذلك السؤال، ولا يختلف في ذلك أحد من أهل العلم، نعم. وإذا أردنا، نعم يا عبد الحكيم، أحسن الله إليك، ما الحكمة في إخفاء صياح الميت على الثقلين؟ نعم، جاء هذا في الحديث الآخر. الحكمة من الإخفاء أولا جاء فيه الحديث والنص، وهذا كافي، في لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وفتنة القبر نوع من العذاب، فلأجل ذلك أخفاه الله جل وعلا لأجل ذلك. ثم المسألة الثانية أن الله جل وعلا جعل أمور القبر وما يتعلق بها كلها من أمور الغيب زيادة في ابتلاء العباد، ليتحقق لأهل الإيمان الإيمان، وليحصل لأهل الشك والحيرة الضلال والتيه، فيزدادون من الله جل وعلا بعدا، ويتحقق عليهم قول الله جل وعلا فيما توعدهم به من العذاب والنكال. هذه يعني أو لفتة كريمة وسؤال جيد في محله. إذن هذا ما يتعلق بالفتنة والسؤال. وقد يعني تتمة لمثل هذه المسألة جاء في بعض الأحاديث صفة الملكين اللذين يسألان في هذه الحال وهما منكر ونكير، وقد جاء ذلك في حديث الترمذي. وهذه الأحاديث التي جاء فيها تسمية الملكين بمنكر ونكير، وإن كان في بعض أسانيدها من قال، إلا أن أهل العلم تتابع أولهم وآخرهم وأهل السنة في كتبهم على إيراد ذلك واعتباره والاعتراض به، وتقرر عندهم القول به. وجاء في بعض الروايات في صفتهما أنهما أسودان أزرقان، زيادة في الفتنة، نسأل الله التثبيت والسلامة. إذن هذا ما يتعلق بسؤال الملكين. ثم مسألة، لكن أيها الإخوة ربما نؤجلها إلى نهاية الدرس أو نجعلها في اللقاء القادم بإذن الله، وهو أشرنا إليها لما قلنا سمع صوت نعالهم. هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون وما يتعلق به، هذا مبحث لطيف عند أهل السنة، والكلام فيه يعني يحتاج إلى يعني بسط، لكن سنؤجله بإذن الله، ولعلكم أن تقيدونه عندكم حتى لو نسيت ذلك لا أخبرتموني، إما في نهاية هذه الحلقة أو نجعله في بداية حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا، لأن عندنا مسائل متعلقة ببعضها لا نريد أن نقطعها. المسألة التي بعدها وهي ما يتعلق بضمة القبر، وضمة القبر من المسائل التي الحقيقة من الأشياء التي يحصل عند الناس وجل وخوف منها، نسأل الله السلامة والعافية. ضمة القبر جاء فيها بعض الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، وسعد كان من فضلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدميهم، ومع ذلك حصلت له هذه الضمة. والحديث في ذلك جيد كما حسن الذهبي وغيره وتكلم عليه بعض أهل العلم يعني تثبيتا، لكن هل هذه الضمة كما جاء في بعضها حتى تختلف الأضلاع فتكون على هيئة واحدة، أو أنه يحصل فيها يعني التنوع، وأنه ليس الناس فيها على حد سواء، بل منهم من يكون كضمة الأم الشفيقة ومنهم من يكون أشد من ذلك؟ ذكر بعض أهل العلم في ذلك كلاما، واستدلوا في ذلك يعني من أنها بالنسبة للمؤمن أخف ببعض الألفاظ التي جاءت والروايات التي جاءت عند البيهقي والدارقطني أن ضمة المؤمن تكون كالأم الشفيقة، وأيضا استدلوا على ذلك بعمومات الأدلة الدالة على أن المؤمن نعم يكرم في قبره ويرحم في حال موته. وهذا جاء في حديث البراء بن عازب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له فيها وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة مما يدل على أنها أو استندوا عليها على ماذا؟ على أن هذه الضمة ضمة يسيرة أو خفيفة بالنسبة لأهل الإيمان. هذا ما يتعلق بالضمة لأنها تتمة للكلام على الفتنة ونحوها. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى. عندك سؤال اليوم، قد تفجرت أسئلة وهذا من الاهتمام، فليتكم كذلك، وأرجو أن يكون الإخوة المشاهدون والمشاهدات المتابعون للأكاديمية كذلك. ربما أكون أنا قصرت في بعض الأيام في التوجه إلى الأسئلة، لكن أظن أننا مرة فتحناها فوجدنا فيه خلل في التواصل على هذا، فربما أنسانا ذلك أو أضعفنا عن الرجوع إليها. أنا أعتذر الحقيقة للإخوة إذا كنت تأخرت عليهم في بعض هذه الأسئلة، وأعيدهم بالقضاء سواء كان عبر التواصل مباشرة في الحلقة أو كان بعد ذلك، وأسأل الله أن يوفق الإخوة لحل إشكالاتهم والوصول إلى ما يكون صوابا وموفقا بإذن الله جل وعلا. نعم، وش سؤالك يا شيخ؟ أحسن الله إليك، هل هناك حكمة من ضمة القبر للمؤمن؟ لا، أولا ينبغي أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا حكيم ولا يفعل شيئا إلا لحكمة، لكنه في بعض الأحوال قد ندرك الحكمة لأمور، وفي بعضها إيش قد تحجب عنا الحكمة لقصور نظرنا وفكرنا، خاصة في الأمور المغيبة. خاصة في الأمور المغيبة. أما إذا كانت الضمة على ما جاء في بعض أو على ما ذكر بعض أهل العلم أنها ضمة شفقة ورحمة، فإنها ظاهر منها تمام فضل الله جل وعلا. أيضا فيها تخويف للإنسان حتى يستعد لذلك الموطن وللوصول إلى هذه الحال، ليكون ذلك بإذن الله جل وعلا أسرع لنجاته وأتم لخلاصه وأسلم له عند موته وسؤاله. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعود إلى ما ذكرنا من المسائل التي سنتكلم عليها، وهي مسألة القبر. تكلمنا على سؤال الملكين وضمتهما وما يتعلق بذلك من مسائل صفة الملكين ونحوهما. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخرى، وهي ما يتعلق ب لا المسألة التي قلتها قبل قليل. لا لا أين ذهبتم؟ أما قلنا أول نعم نحن الآن تكلمنا على مسألة واحدة، وهي مسألة السؤال الملكين فتنة القبر. ما الذي بعد ذلك؟ هو عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه من المسائل العظيمة ومن المسائل المهمة التي تتعلق بالإنسان في قبره وبعد وفاته، قبل بعثه ونشوره بين يدي ربه جل وعلا. ذلكم، وهذا يعني كان لو قدمنا لك أن بالموت حصلت للإنسان القيامة الصغرى كما قلنا، وبالبعث تحصل القيامة الكبرى، وبين ذا وذاك وقت طويل، أليس كذلك؟ هذا يسمى أحوال البرزخ، يعني الحاجز بين الموت، بين القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، وبين القيامة الكبرى في برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا هو الحال بين أو بالنسبة للموتى. ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، أهل السنة متفقون على أن العبد ينعم في قبره أو يعذب بحسب ما يكون من حاله من الإيمان والهداية والاستقامة، وبقدر ما يفوته من هذه الدرجة أو يكون من أهل النفاق والكفر والشرك وعبادة الأوثان، وتختلف حاله باختلاف عمله وباختلاف فعله وما يكون له أو ما يكون عليه من استقامة ومسابقة للخيرات أو اقتصاد فيها أو إسراف على نفسه بالعصيان أو نسأل الله السلامة والعافية إعراض عن دين الرحمن وموافقة لأهل الشرك والأوثان أو الكفر والصلبان. فإذا يختلف الحال بهذه الاختلافات. إذا أردنا أن نبدأ، فإننا نتكلم في نعيم القبر وعذابه عن أمر غيبي لم ندركه بأعيننا ولم نراه بأنفسنا. فإذا أردنا إذن أن نثبته، فإنه ليس لنا طريق إلى إثباته إلا ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما الدليل على عذاب القبر ونعيمه من القرآن؟ إذا أردنا أن عندكم جواب، عندكم أيها الإخوة جواب المشاهدون، وكما قلنا كثيرا حتى تحريك الإنسان لسانه بالجواب ولو لم يكن عارفا أو عارفا لبعض، هذا زيادة تأكيد الله أو زيادة فائدة إذا سمع، إذا كان ذلك خطأ. فحسن بكم أن يعني تحاولوا أو تشحذوا أذهانكم لقوله، أو إذا كان حاضرا في أنفسكم أن تتلوه ولو لم يكن بحضرتكم أحد، فإن ذلك في ميزان حسناتكم وأيضا سبب لثبات العلم في أذهانكم. عبد الحميد. بسم الله. لا أذكر أول الآية، ولكن قول الله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ما ذكره الله جل وعلا في عذاب آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة يردون إلى أشد العذاب. هذا دليل. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على أن العذاب الذي هم فيه قبل ذلك كان قبل يوم القيامة، فدل على أنه العذاب الذي يكون في حال وجود موتهم وقبل حصول القيامة والبعث ودخول الجنة والنار. هذا من أظهر الأدلة التي استدل بها أهل العلم، وذكر ذلك ابن كثير وذكره القرطبي وذكره غير واحد من أهل العلم في الاستدلال بهذه الآية على عذاب القبر. أيضا من الأدلة قول الله جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أو غليظ، إلى عذاب غليظ. فسنعذبهم مرتين فيها دلالة على أنه يكون للإنسان عذاب بعد موته وفي قبل البعث والقيامة الكبرى. لقائل أن يقول: هذان دليلان يستدل بهما على حصول العذاب، فأين الدليل الذي يستدل به على حصول النعيم؟ فنقول أولا أنه إذا استدل على أن العاصي يعذب في قبره فإنه من باب أولى، أو مما علمنا من عظيم كرم الله جل وعلا ورحمته بعباده أنه ينعم أهل الطاعة والإيمان. ومما يدل لذلك أيضا، وليس هذا فقط هو الدليل، بل مما يدل لذلك من القرآن قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هذا يدل على ماذا؟ على أنه في حال الموت يستبشرون ويرزقون وفرحين، هذا يدل على أنهم في قبورهم منعمين. هذا يدل على أنهم في قبورهم منعمين، لأنهم لا زالت الدنيا قائمة، بدليل أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ممن يأتون بعدهم وتكون لهم ميتة طيبة كميتتهم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الممات. إذن هذا دليل من القرآن أيضا على نعيم القبر. ذكر غير هذا الدليل لكن هذا من أظهرها. أما السنة فهي كثيرة جدا في الدلالة أيها الإخوة على ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. من أشهر ذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل لما عند في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث البراء ابن عازب، فإنه جاء فيه بيان ما يؤول إليه المؤمن من أن يفرش له في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة ويعطى من أو يصله من روحها وريحها، وما جاء في ضده من الكافر نسأل الله السلامة والعافية إذا جعل في قبره، وما يفتح عليه من النار فيأتيه من سمومها وحرها وشدتها، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات يرى مقعده من الجنة والنار، فإن كان من أهل الجنة يرى مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار رأى مقعده من النار في الغداة والعشي، يعني في كل يوم في الصباح وفي المساء. فهذا مما يدل على عذاب القبر ونعيمه، مما يدل على عذاب القبر ونعيمه. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. من أشهرها الحديث الذي يحفظه الجميع، حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني أن الذي يعذبان فيه كبير جدا، أما أحدهما فكان لا يستتر في بوله أو لا يستبرئ في بوله، وأما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة. وهنا قوله لا يستبرئ من بوله إشارة إلى أناس الحقيقة ما يتنزهون من النجاسات، ولذلك كان من أعظم خصائص أهل الإيمان حصول الطهارة في ثيابهم وأبدانهم وتخلصهم وبعدهم عن القاذورات والنجاسات. نعم، أو لا يستتر في بوله، وهو إشارة إلى من يكشف عورته حتى حال حاجته إلى الانكشاف ينبغي أن يكشفها في موطن بحيث لا يراه أحد ولا تقع عين أحد من الناس على عورته. نعم، والنميمة معلومة، وهي حاصلة أو غير حاصلة؟ ها؟ لا نقول حاصلة، الحقيقة في هذا الوقت نقول هي أكثر من أن تكون حاصلة، خاصة مع انتشار هذه أدوات التواصل الكبير، جعلت الناس أسرع ما يكون قال فلان فعل فلان ذكر عنك كذا، وهي خاصة في التواصل المجاني عبر الواتساب والتويتر وبعض أيضا المواقع مثل فيسبوك ونحوها، كل ذلك يدل على أو يدعو إلى كثير من الاحتياط والتحرز من أن ينقل الإنسان كلاما أو أن يقول شرا، يذكر الكلام على صفة فينقل على صفة أخرى، يريد الإنسان به خيرا فينقلونه شرا، يكون الإنسان في ذلك متوجها إلى شيء فيتوجه به إلى شيء آخر، لا يفعل ذلك إلا سقطة الناس وفاسديهم، ولا يحصل ذلك إلا لمن كان كالذباب، فإن الذباب لا يقع إلا على الأشياء القذرة، فهو يقع على القاذورات والقراءة والدم ونحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، فكذلك يكون عند بعض الناس. على كل حال نرجع إلى ما نحن بصدده، وهو ما يتعلق بالكلام على عذاب القبر ونعيمه. أيضا جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجبت الشمس سمع صوتا فقال إن يهود تعذب في قبورها، فدل هذا على عذاب القبر، فدل ذلك على عذاب القبر. الحقيقة هنا مسألة، بعد أن استقر الدليل العذاب القبر ونعيمه من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل العلم أهل السنة والجماعة من أن عذاب القبر ونعيمه ثابت ثبوتا لا مجال للشك فيه أو التردد في إثباته أو الحيرة في فهمه، وأن ذلك حاصل لا محالة، وأن أهل الإيمان حالهم التصديق بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة، وقد تواردت وتوافرت وتكاثرت الأدلة بالدلالة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أن هذا من أمور الغيب، وأمور الغيب لا ينبغي للإنسان أن يعرضها على فكره هل يقبلها أو لا يقبلها. ولأجل هذا أيها الإخوة، وجد من أهل الضلال من لما قارن أو ظن أن أمور الآخرة كأمور الدنيا فصعب على ذهنه أن يستوعبها فأنكرها، فحصل له تكذيب القرآن وتكذيب السنة ومخالفة إجماع أهل العلم أو أهل السنة والجماعة، فقال لا نثبت عذاب القبر ونعيمه. قيل له وما ذاك؟ من أين لك ذلك؟ وهذه طريقة بعض الفلاسفة والمشركون وبعض أهل الكلام ونحوهم، ممن يقيسون الأمور بعقولهم والآخرة بنظرهم وأفكارهم وآرائهم، وجعلوا ذلك حاكما على الكتاب وعلى السنة، نسأل الله السلامة والعافية، وذلك نوع زيغ وضلال. وحال المؤمن أنه يجعل الكتاب والسنة حاكمة، وهو وعقله وذهنه محكوم، والكتاب والسنة متبوعة وهو تابع لها. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، ولابن تيمية في ذلك كلام رصين نفيس فيما يتعلق بهذا هذا هذا الكلام أو نحو من هذه العبارات. على كل حال نقول أنهم حينما نظروا أو من أين لهم أن أنكروا، قالوا هذا الميت نفتح عن قبره فنراه كما هو، ونراه في بعض الأحوال متحللا ومستهلكا في هذه الأرض، لم يبق منه إلا هذه العظام أو فتاتها أو لم نرى من ذلك شيء، فنقول ما هذا إلا نوع من بعض ضلالات أهل الشرك والكفر، نسأل الله السلامة والعافية في الذي ذكرناه لما وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم؟ وكأنه أراد بذلك الإنكار. فنقول لهؤلاء أولا أن أو في الرد عليهم وعدم الوقوف معهم على مثل هذا الكلام أو موافقتهم على مثل هذه الآراء، نقول قد دلت أدلة الكتاب والسنة أيها أصدق وأيها الإخوة، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما قاله هؤلاء الذين زعموا أنهم من الفلاسفة وأهل النظر والحكماء والعقلاء الذين عرفوا الأمور بدقائقها وتفصيلاتها. فوالله لقول الله وقول رسوله أحب وأصدق وأسلم وأتم وأنجع وأنجح وأحسن لنا من كل من سواها. فلذلك لا نظر لآرائهم مع قول الله ولا اعتبار بأفكارهم عند ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأول. الثاني ما هو؟ أن يقال أن هذا من أمور الغيب، أن هذا من أمور الغيب. ولذلك إذا كنتم لا تحيطون بذلك، إذا كانت أفكاركم لا تفهمه، فهل كل شيء لا تحيطه أفهمكم لا تؤمنون به؟ فكذلك الجنة والنار وغيرها مما ذكر الله جل وعلا. ولأجل هذا كان حقيقة حال أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب. فما دام أنه صح به النقل، جاءت به أدلة الكتاب والسنة، فنحن نؤمن به. وقد قررنا أن الإيمان باليوم الآخر من أمور الغيب، سواء كان ذلك مما يتعلق بالقبر أو مما يتعلق بالبعث أو ما يتعلق بالجنة والنار. كما أن الملائكة أيضا، وهذا تقدم معنا، أنهم لم نعرفهم ولم نحسهم بأيدينا، لكن لما جاء الخبر الصادق من الكتاب والسنة كان قاطعا لذلك أو مانعا من أن يأتي إلينا شيء من الحيرة أو الشك أو الظن. نعم، هذا هو الجواب الثاني. الثالث أن نقول لهم أنه في الدنيا أشياء كثيرة لم يحسها الإنسان وهو مؤمن بها مقر بحصولها. هذه الروح، هل يستطيع الإنسان روحه التي بين جنبيه، هل يستطيع أن يراها أو يعرفها أو يحبسها في مكان أو يجمعها في يده؟ لا، ومع ذلك نؤمن بها. نعم، وتتحسر الروح وتنقبض وتنشرح ولا يستطيع الإنسان أن يفعل في ذلك شيئا. نعم، في المنجزات الحديثة، هذه الكهرباء التي تجري وتمشي لا يرى الإنسان منها شيئا، لكن له أن يلمسها فينظر كيف يحصل له. فإذا هذا من الأمور التي تدلنا عليه، ومما ذكر في ذلك أهل العلم ومثال لطيف يحسنه الناس كلهم ويعرفونه. يقول أيضا حتى في الحياة الدنيوية ينام الاثنان أحدهما بجوار الآخر، فيرى الإنسان رؤيا فيكون نومه ذلك من أحسن النوم وأسعده، ويرى فيه أنه في انشراح وفي حياة، فإذا قام قام مسرورا. والذي بجواره ربما يرى أنه تلحقه الحيات أو أنه في سجن أو أنه أحاطت به النار أو أنه حصل له من البلاء أو تسلطت عليه بعض الحيوانات إلى غير ذلك من الأشياء، فيقوم وهو متكدر في نفسه منقبض في حاله، يرى أنه لم يرى سعادة قبل ذلك اليوم قط. فإذا تصور مثل هذا في أمور الدنيا، نعم، فإن تصورها في أمور الآخرة أظهر. ولأجل ذلك ثبت رد قول هؤلاء بأدلة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. نعم، وأيدنا ذلك، لأنه ليس الحقيقة دليلا وإنما هو زيادة تثبيت، لأن أهل الإيمان يكتفون بالاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا قاطع، وعلمهم بأن هذا من أمور الغيب التي يجب أن يؤمنوا بها. لكن نقول أنه زيادة للتثبيت، أنه يمكن تبصيرهم أو زيادة التوضيح لهم أن هذا مما يحصل له أو مما يتأتى للإنسان العلم به في الأمور الدنيوية في أشياء مماثلة أو في أشياء يسيرة. فإذا كان ذلك مما يمكن تصوره في الآخرة، فإذا علمنا أنها من أمور الغيب زاد إيقاننا وإيماننا وعدم قياسنا، لأن أحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة. لأن أحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة، وقد جعل الله جل وعلا لكل شيء حالا. بعض الناس الحقيقة يا إخوان هنا يقول يعني من الأشياء التي ترد عليهم أنهم يقولون مثلا، يقولون سنعود إلى الأسئلة الآن، لكن يقولون هذه بعض الأحيان نرى الأرواح قد ذهبت والأبدان قد تلاشت، إما احترقت في الجو أو تفرقت في هذا، فكيف يحصل عذاب القبر؟ فنقول نرجع إلى الأصل الذي ذكرناه، وهو أن أمور الآخرة من إيش؟ من أمور الغيب، ونؤمن أن الله جل وعلا يوصلها إليها. والأصل عند أهل السنة أن العذاب يأتي على الأرواح والأبدان معا، ومما يدل لذلك يا إخوان ما جاء في حديث البراء بن عازب، فإنه قال نعم فيقول الله جل وعلا اجعلوا روح جسد أو ردوا إليه جسده أو ردوا روحه إلى جسده، الحديث نسيت لفظه نعم، فدل ذلك على وقوعهما عليها معا فيقع على ذلك ويضرب بمطرقة من حديد، هذا دال على أنه على البدن نعم. فهذا هو الأصل ودلت على ذلك الأدلة، لكن لو افترضنا أنه فاتت البدن تفرق نعم، فإن الله جل وعلا مهما تفرقت الأرواح عن الأبدان فإنه يبقى بينها اتصال ويحصل عليها النعيم والعذاب كذلك. والله جل وعلا قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله جل وعلا هو الذي خلقها وهو الذي يحيط بها وهو الذي قادر على تنعيمها وتعذيبها، فلأجل ذلك يذهب ما يمكن أن يأتي من الأقاويل وغير ذلك. وقد ذكرنا أن الأرواح أمور غيبية لا يمكن الإحاطة بها، وأن أيضا أمور الآخرة يكون الأصل توجه إلى الروح والبدن تبع لذلك، بخلاف أمور الدنيا فإن البدن هو الأصل والروح تبع لها. يقول السائل الحقيقة قرأت أن الموتى يتعارفون، هل هذا يخص المسلمين فقط وكيف يتعارفون؟ هذا فرع عن المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهو هل يسمعون وهل يدركون، وجاء في بعض الألفاظ والرواية أنهم يتزاورون، ولعل هذا إن شاء الله نأتي إليه في الدرس القادم مع المسألة التي ذكرناها لكم. هل عذاب القبر يكون لعصاة المؤمنين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، أم يكون للخالدين فيها فقط؟ الحقيقة، وهل يمكن للعبد أن يعذب في قبره فترة ثم ينعم فيه قبل البعث؟ الحقيقة أن العذاب القبري ونعيمه يكون للمسلمين والكافرين نعم، وقد يعذب الإنسان بقدر إيش؟ بقدر معصيته، وقد يعذب بقدر معصيته، ولذلك يعرض عليه مقعده من الجنة أو النار بحسب حاله، لكن تفاصيل ذلك هذه مما لم يأتنا فيها خبر ولم يحفظ فيها حديث أو نذكر فيها كذا، لكن نعلم أن الله جل وعلا توعد العصاة بالعذاب وتوعد الموحدين أو المؤمنين والمخلصين بالنعيم، فيتحصل لهم ذلك بإذن الله جل وعلا. نعم. هنا يقول السائل شكري الجبري، هل رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ميتا لأنه ورد في الآية لفظ متوفيك؟ هذا سؤال الحقيقة خارج عن محل البحث، لكنه عائد إلى الإيمان بالرسل. نعم، عند أهل العلم والمحققين من المفسرين أنه لما رفع حيا، و أما ما جاء في الآية هو متوفيك يعني هو توفية ما له من العمر والحياة في هذه الدنيا، لا يعني أنه قد مات، لا يعني أنه مات. نعم، سؤال نفسه الأول، لكن هل المتفائلة؟ أول شيء أنا سأعلق الحقيقة على مثل المتفائلة ونحوها. المتفائلة لقب جيد، كثير الحقيقة من الألقاب تكون خاصة في المواقع ونحوها، فهذا لا بأس به أن يلقب الإنسان نفسه، لكن أشد شيء يفعله بعض الإخوة أن يتقصدوا بعض الألفاظ أو الألقاب التي ليست جيدة، الحائرة، الخائفة، الحزينة ونحو ذلك. هذا الحقيقة له أثر على الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ورأى الرجل اسمه حزن قال أنت سهل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا تفاؤلا. فاسم المتفائلة جيد من حيث هو لقب يدل على معنى لطيف ومعنى طيب وانشراح وحياة طيبة بإذن الله جل وعلا، لكن إياكم والألقاب التي تكون دون ذلك. هل عذاب القبر يكون لعصاة المؤمنين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها؟ أظن أنها نفس السؤال الذي ذكرناه قبل قليل. تقول السؤال بالنسبة للآية هم ممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مردوا، هل هذا العذاب خاص بهؤلاء المذكورون في الآية؟ هذه الحقيقة لا تتعلق ببحثنا، لكن لا تعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا بالنسبة لأهل النفاق، فهو توعد من الله جل وعلا لهم بحصول العذاب، لكن هذا فيه دلالة من حيث الأصل على حصول عذاب القبر، ثم نستدل ببقية الآيات على أنه منهم من يعذب عذابا كبيرا ومنهم من يكون دون ذلك بحسب ما لحقه من الحال والعمل ووصل إليه من البلاء. الحقيقة كنت أزمعت في نفسي أن أحدثكم بما يتعلق بعشر ذي الحجة وأقتطع من الوقت، لكن أظن أن الوقت أتى علينا جميعا. أيها الإخوة طلاب الأكاديمية المشاهدون والمشاهدات، احرصوا على عشر ذي الحجة واغتنموها، وإن لطالب العلم فيها خصيصة في الاهتمام والبذل والاجتهاد. ولذلك تعرفون حديث ابن عباس ما أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، لكن ثم حديث جابر أيام عشر أفضل أيام الدنيا، وجاء عن أبي عامر النهدي أنه قال ثلاث عشرات كان السلف يحرصون عليها، عشر رمضان الأخيرة وعشر ذي الحجة وعشر محرم الأولى، فهذه من أعظم الأيام عند الله جل وعلا. احرصوا على الأعمال، منها ما هو معروف الحج والعمرة والأضحية ونحو ذلك، ومنها ما هو أيضا مشهور عند الناس كالصيام ونحوه، ومنها ما هو ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه عليه كالإصلاح بين الناس، إزالة الضغينة، محاولة التقرب إلى الله جل وعلا بعبادات في الخلوات من الذكر، التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فإنه من أعظم الأعمال التي يتقرب إلى الله جل وعلا فيها. وذلكم أن هذه الأيام اجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، وأنتم ترون عباد الله من جميع الآفاق ومن جميع الأماكن قد جاءوا ملبين لله جل وعلا، منهم العربي ومنهم العجمي، منهم الهندي ومنهم الأفريقي، ومنهم من يأتي وقد أنفق كل ما جمع في حياته حتى يبلغ ذلك المكان ويؤدي هذه الشعيرة، وأنتم ترون من يتقرب إلى الله جل وعلا بالقرابين والذبائح والأنساك وغيرها. كل هذا يدل على عظم هذا الوقت وعظمه، ولذلك حق على أهل الإسلام أن يكبروه، وحق عليهم أن يذكروه، وحق عليهم أن يبتهلوا إليه في موقف عرفة، وهو من أعظم يوم يباهي الله بعباده ملائكته. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وكان لهذه الأيام من الفضل ما لها لاجتماع عبادات لا تكاد تجتمع في غيرها، الصلاة والصدقة والصيام والحج، فصوموا وصلوا وتصدقوا واجتهدوا واذكروا الله جل وعلا وكبروا. وأنتم خاصة أيها العلم، فإن سمت طالب العلم ينبغي أن يكون أتم من غيره. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول والسداد، وأسأل الله أن يجمعنا على خير. ربما نتوقف فترة الحج ونعود إليكم بإذن الله جل وعلا على خير وهدى وصلاح وتقى وقبول من الله جل وعلا. أسأل الله أن يزيدكم من فضله وأن يوفقكم لطاعته وأن يتقبل منا ومنكم، وأن لا يخذلنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرية وإياكم والمسلمين أجمعين، وأن يجزي الأخوة جميعا خير الجزاء في قيامهم بنقل هذا الدرس ومن كان سببا في ذلك من كل جهة ومن كل مكان. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.